البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية، رحلة في أعماق الأرض الطاهرة. بين الجبال ودروب الصخر طال الصبر يا عين، وحبك يا مصر جايب في قلبي مثل الجمر يا عين، وبطوي جناحي على جراحي وكاتم السر يا عين، متى ليالي الهنا في قربك تعود يا ملكة الروح والعين، الحب والأمل. حب النار عاد المحبوب فرج الله يا قم يغيب، حب النار عاد المحبوب فرج الله يا قم يغيب، تحيو تحيو خل البدر وحبنا، تحيو تحيو تحيو تحيو تحيو تحيو خل البدر وحبنا، تحيو تحيو تحيو تحيو هاتوا بدل البر هاتوا نلعب معنا دحيو، نلعب معنا دحيو. سيناء الحب والأمل، تأليف فوزي البارودي، الموسيقى والألحان منير الوسيمي، الإخراج عبد دياب. دال الهم ويلا نسوق، قولوا معايا دحيو، اعمل لك ايه بس ما دام ما بتسالش اسال انا يا اخي. اهلا يا مدحت، اهلا وسهلا. انت ايه حكايتك بالظبط؟ كنت فين؟ سالت عليك في الشغل قالوا لي في اجازه. انت هست يا عم فرصه الاجازه السنويه وخدتها جوله سياحيه. يا بختك يا عم. ها عملت ايه بقى في الرحلة دي ورحت فين؟ هقول لك على كل حاجة من خلال الاثار اللي اشتريتها. تعال بقى لما افرجك. حاجات قديمة برضو اثرية. شوف الخندر ده، شوف الزيت ده كمان، دول بقى يرجع اصلهم للعالم. يا حمدي مش معقول، مش معقول كده. شقتك ما عادش فيها مكان فاضي، دي بقت زي المتحف. الله، دي كنوز يا عم. كنوز ايه بس؟ تقدر تقول لي الشيشه دي ولا الشمعدان ده فايدتهم ايه عندك؟ اقول لك يا سيدي، كل حاجه من دول له قصه. يعني مثلا الشمعدان ده قصته ان بقول لك انا جاي من المصنع ودوشته عشان اسلم عليك وامشي، مش عشان اسمع المحاضره دي. كده يعني مش عاوز تتثقف وببلاش كمان؟ انت عارف انا بدفع في الحاجات دي كام؟ عارف، عارف انك مضيع فلوسك كلها عليها يا حمدي. كفاية بقى، ما بقدرش امسك نفسي يا مدحت كل ما اشوف حاجة اثرية. استنى بقى لما افرجك على اخر حاجة اشتريتها. لا لا لا لا لا لا، انا عايز امشي، انا اتأخرت دقيقة واحدة بس. منك مفيش فايدة ابدا. طيب يا سيدي قول لي بقى اشتريت ايه. طرماي. ايه طرماي؟ طرماي بقى لكن اصلي. معقولة؟ وفين الطرماي ده؟ اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ دي ساعة جيه ماركة طرماي اصلي، خد اتفرج بس، مفيش منها دلوقتي. ايوه. ايه؟ كان عند ابويا الله يرحمه واحده زيها، ورثها عن جدي. طب بقول لك ايه يا مدحت، ما تعرفش ساعاتي كويس عشان يصلحها؟ اصلها واقفه. ويكون باعوا لك الظرف فاضي. لا دي العده جوه تقولش ذهب. فضه فضه، وريني كده. اتفضل. انا فاكر المرحوم والدي

هو صحيح فات مدة طويلة من 6 اكتوبر لغاية دلوقت. زمن بقى يا سويت حد زمن. اهو من يوم سيادة المقدم ناجي ابو حضرتك ما استشهد. مين اللي قال انه استشهد؟ انت تقصد ايه يا سميت حد؟ اهدي بس يا نادية، اهدي يا حبيبتي. اهدى ازاي؟ بقول لك في حاجة وحاجة كبيرة كمان. مدحت ما نمشي امبارح طول الليل. لازم في حاجة في المصنع. سألت مدير مكتبه وقال لي ما فيش حاجة. طب يعني ما قالش هو راح المصنع النهاردة؟ مدحت ما راحش المصنع النهاردة خالص، وبيقول ما شافوش من امبارح. طيب دلوقتي احنا بقينا الساعة 5 بعد الظهر يا فتحي، وهو طالع من الصبح بدري. يا ست الغايب حجته معاه. لا لا انا علي قوي يا فتحي، اعمل ايه؟ ولا حاجة، تهدي وتطمني ومفيش داعي اللي بتعمليه في نفسك ده. اصلك ما شفتش حالته امبارح بعد ما رجع بالليل. طيب ما حاولتيش تعرفي فيه ايه؟ حاولت لكن مرضيش يقولي. ارجوك يا فتحي انت اخويا لازم تتصرف بسرعة. الله الله الله الله الله، مش معقول كده يا نادية. هو ايه يعني اللي حصل؟ جوزك متأخر شوية فيها حاجة دي؟ يا اول مرة اشوفه متغير وزعلان ومهموم بالشكل ده، وكمان عمره ما خبى عني حاجة. خلاص لما يجي اكيد هيقولك، بس انت اهدي دلوقتي. خايفة يا فتحي، خايفة. يا باش مهندس مدحت، المفقود في العمليات الحربية بعد مدة بيعتبروه شهيد. الله، لكن ايه اللي فكرك بالحكاية دي بعد المدة الطويلة دي كلها؟ وليه الاسئلة دي؟ عشان حاجة مهمة اوي. خير يا سي مدحت؟ عم حسنين، انا عاوزك تركز معايا، تركز اوي. الحاجة اللي هسألك عليها دي مهمة جدا، الإجابة عليها هتوضح الحقيقة. اسأل يا باشمهندس، اسأل يا باشمهندس مدحت. الساعة دي تعرفها؟ ساعة؟ وريني كده. اتفضل. الله، دي ساعة المرحوم والدك سيادة المقدم ناجي. أنا عارف إنها ساعة والدي، الرقم بتاعها مكتوب عندي، وكمان اسم جدي منقوش جواها. استنى لما افتحها. من غير ما تفتحها يا باشمهندس، هي ساعة سيادة المقدم. انا معلم، بص شوف ما بين الازاز كده، بص في هنا نقطة حمراء، حاولت قبل كده اطلعها ما عرفتش. عم حسنين، اخر مرة شفت الساعة دي امتى؟ انا مش فاهم تقصد ايه يا باشمهندس مدحت. الساعة دي كانت دايما مع والدي مش كده؟ مظبوط، الله يرحمه كان بيعزها قوي، ما كانش يسيبها ابدا، ده حتى ساعات كان ينسى المحفظة، لكن الساعة لا. الساعة دي كانت ضمن متعلقاته عم حسنين. ما هي دي كانت مع سيادة المقدم. انت متأكد انها كانت مع والدي لما دخل يحارب في سينا؟ ايوه متاكد يا سي مدحت، وانا شبكتها له وجاب الافرول بنفسي كده. يبقى انا لازم استمر في اجراءاتي. اجراءاتك تقصد ايه يا سي مدحت؟ والساعه دي جات لك ازاي؟ ايه لقيتها فين وناوي على ايه؟ بقت 8. لا انا مش ممكن افضل ساكته، لازم حصل له حاجه. الساعه بقت 8؟ لا يبقى مدحت كده غلطان، ما دام بقت 8 يبقى غلطان. غصب عنه، اكيد غصب عنه، ده مش ممكن يسيبني المده دي كلها من غير ما يقول لي. يا ستي يمكن في حته ما فيهاش وسيله اتصال. لازم حصل له حاجه، انا خايفه يا ستي. كل شيء بامر الله، بس انت ما تعمليش نفسك كده. طب اعمل ايه؟ افضل قاعده ساكته؟ مش ممكن. يا سلام يا ناديه، طب ما انا كمان سايب شغلي وقاعد جنبك من الصبح اهو، يمكن اترفد فيها. يا ترى يا مدحت ايه اللي حصل لك؟ يعني ايه مش لاقي مبايعة الساعة؟ صدقني يا مدحت صدقني، من ساعة ما سبتني امبارح وانا بدور عليها ما لقيتهاش. حمدي

انا هسافر معاك. متشكر يا فتحي، ما تتعبش نفسك. لا ما انا هسافر معاك في شغل. شغل؟ شغل ايه؟ شغل ايه؟ لازم اكمل التحقيق، وانا صراحة عاوز اتابع العمل اللي بتعمله ده يا مدحت، بالاضافة ان عاوز بقى اكتب عن سينا. يا سيدي لما ارجع هبقول لك على كل حاجة. لا لا لا لا لا، اغش القارئ، انا لازم اشوف بعناية واعيش الحلم والواقع والامل. ثم تنساش ان انا زرت سينا قبل كده وعارف تاريخها كويس قوي، وحكون دليلك وساعدك. طب اسمع انا موافق بس على شرط. لا اطمن، انا هشاركك في المصاريف. مصاريف ايه انت كمان؟ انا قصدي تقنع اختك ناديه، اصلها مصممه تسافر معايا. ما بصراحه يا مدحت ناديه اختي لو فضلت هنا هتتألم، ولو جت معايا هتتألم اكتر. انا مش رايح اتفسح يا فتحي، انا هجري ورا كل خيط، هفتش في كل جحر لغايه ما اعرف الحقيقه. لا مؤاخذة يا بنتي، مش دي شقة الباشمهندس مدحت؟ ايوه هي. هو موجود يا بنتي؟ لا هو خرج، هو والست الهاني. طب يا بنتي حابقى اجيله في وقت تاني. على العموم ان كنت حضرتك عاوز ضروري يعني يبقى تجيله النهاردة، لانه بكرة مسافر سينا. ايه مسافر بكرة سينا؟ مالك يا عم الحاج، هو حضرتك مين؟ انا بلديات الباشمهندس، وهو لسه كان عندي من يومين في البلد. طب اقول له حاجه لما يرجع؟ قولي له الشاويش حسنين جالك وهيرجع لك تاني. ما هو لازم اقابله قبل ما يسافر. بتقول ايه يا عم حسنين؟ هسافر معاك يا باشمهندس مدحت. انت ايه اللي عرفك بحكايه السفر دي؟ من ساعه ما سبتني في البلد ما نمتش يا باشمهندس. انت عارف انا كنت مع المرحوم والدك وجمايله علينا كلنا، ومش معقول اسيبك لوحدك تدور عليه. انا حكون معايا عم حسنين. وانا كمان حكون معاكم. فتحي عاوز حاجة يا نادية؟ مش تبطل كتابة بقى وتخليك شوية مع مدحت وتريحه؟ طب بس اخلص المقدمة دي. اسمع فتحي، انا عاوز اتكلم معاك في موضوع المقالة دي. دي يا سيدي مقدمة تاريخية عن سينا، ونفسي كلكم تسمعوها، وزي ما قالوا اللي قبلنا، اللي ما يعرفش تاريخه كأنه لم يولد، ومش كده وبس، وكمان ما يصحش يعيش. ياه ده انت متحمس قوي. ايه ما عنده حق يا ست نادية. خلونا في المهم، هي المسافة لسه طويلة؟ الطريق ده طوله قد ايه؟ الطريق من الأنطرة للعريش مش طويل، 160 كيلو متر بس. انا قريت الرقم على اليافطة اول ما سيبنا الأنطرة شارف. احنا على كل حال داخلين على بير العبد. طب اسمعوا، انا اللي حقرالكم المقالة. انا ابتديتها بآية قرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا حيوفقنا بإذن الله ما دام ابتديت المقال بالآية الكريمة دي. معناها إيه الآية دي يا فتحي؟ يعني القصد منها إيه؟ الآية دي يا ستي معناها إن ربنا سبحانه وتعالى أقسم ببقاع مباركة عظيمة ظهر فيها الخير والبركة بسكن الأنبياء. وكلمة الطور هنا المقصود بيها الجبل اللي كلم عليه ربنا سبحانه وتعالى موسى عليه السلام. طب والبلد الأمين المقصود بيها؟ مكة المكرمة اللي فيها البيت المعظم، وفيها ولد وبعث أشرف الخل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسينين وسيناء أو سينا اسم البقعة اللي فيها الجبل. على العموم سينا أرض طاهرة، ورد ذكرها كتير قوي في القرآن الكريم والكتب السماوية وفي معظم كتب التاريخ. طب عارفين الفراعنة كانوا مسميين سينا دي ايه؟ ايه يا فتح؟ كان الفراعنة في عصور ما قبل التاريخ يطلقون على شمال سينا اسم سين نسبة الى القمر. عشان كده كانوا بيقولوا أرض وادي القمر؟ ده في الشمال، لكن في الجنوب كانوا بيطلقوا عليها اسم توشيت. توشيت؟ أيوة، يعني الأرض الصحراء. أيوة، بس سينا دلوقتي ما عادش صحراء زي بعض الناس ما هي فاكرة. ومن سينا خرجت خطوط الكتابة، واللي خد منه الخط الهيروغليفي بعض مشتقاته، وسينا هي الأرض الوحيدة اللي بتربط بين قارتين أفريقيا وآسيا. الله الله، مش تخليك معايا مدحت، مش سامعين صوتك ليه؟ احنا وصلنا العريش. ياه، ده باين عليها مدينة كبيرة. الله، وايه المساكن الفخمة دي؟ ايوة انا اللي هقول، ده مبنى المحافظة ودي الجامعة. انا ما كنتش فاكر ان مدينة العريش بالتقدم ده. ما هي عاصمة محافظة شمال سيناء. هو عنوان الراجل اللي احنا رايحين له يا باش مهندس فيه؟ في فندق في العريش. يلا بينا على الفندق. انا اسف يا فندم، ما عندناش حد بالاسم ده. بيشتغل هنا مش نزيل، هو بدوي، وادي الرقم بطاقته الشخصية، اسمه سلمان حجاك. بيشتغل ايه؟ دليل سياحي. اه، هو فين لو سمحت؟ عاوزه حضرتك هو شخصيا ولا عاوز دليل يرافقك؟ لا عاوزه شخصيا، بس انا الحقيقة معرفش هيجي امتى. ما تعرفش راح فين؟ ما شفتوش بقالي مدة وهو ملوش مواعيد. طب ما تعرفش هو ساكن فين؟ انا الحقيقة معرفش، لكن ممكن اسألك حد يعرفه. اكون شاكر جدا. حاضر، بس سيادتك هتكون فين؟ يعني اتصل بحضرتك ازاي لما اعرف حاجة عنه؟ احنا هنستنى هنا. انا قصدي حضرتك مقيم فين؟ انا لسه جاي من القاهرة، ولازم اقابل سلمان ده ضروري باي شكل، يعني ممكن استناه هنا لو سمحت. بس المسألة هتاخد وقت. هتاخد وقت؟ لا مدام هتاخد وقت تحجز لنا اوضتين لو سمحت. كل اوضه بسرين. مالك يا مدحت؟ ما هو ده الحل السليم. انا سعدت جدا لما عرفت انك صحفي يا استاذ فتحي، احنا بنرحب بكل خطوه تلقي الضوء على سينا. بصراحه الصحافه وكل اجهزه الاعلام مش مقصره، سينا تستاهل اكتر. وانا الحقيقه شايف ان دور الاعلام بيركز في معظم اخباره عن سينا على التعريف بسينا السياحيه. قدرات سينا السياحيه كبيره وليها اهميتها بالنسبه لمستقبل سينا. لو سمحت لي اقول رايي، انا بشوف وبسمع الشباب اللي بيجي عشان يشارك في التنميه، الصوره مش واضحه قدامهم. لازم الاعلام يعرف الشباب دول بمظاهر الحياه في سينا ومجالات العمل فيها والفرص المتاحه قدامهم. مظبوط مظبوط يا استاذ عزمي. اسف يا استاذ فتحي، بس لا لا لا ما تعتذرش، انت عندك حق، واعتقد ان المساله دي انتهت، لان في اجهزه كتيره بتعلن عن الفرص والامكانيات في كل وسائل الاعلام. الشباب او نقدر نقول معظمهم ما يعرفش عنها حاجه. لازم اجهزه الاعلام تتبنى دعوه واسعه وكامله في المجال ده عشان تشجع الشباب للهجره الى سينا، وتعرفهم بان مستقبلنا الحقيقي مستقبل مصر كلها في تعمير وتنميه سينا. عندك حق، سينا هي الامل للخروج من تكدس وادي الدلتا، هي الامل للخروج من كل المشكلات يا استاذ فتحي. ولو قابلت الشباب والمسؤولين خصوصا هنا في شمال سينا هتخرج بالموضوع كويس. باذن الله. بس الاول بقى يا استاذ عزمي، عاوزك تكلمني عن تاريخ مدينه العريش. مدينة العريش لها أهمية عبر تاريخنا الطويل من آلاف السنين، وبتعود نشأتها إلى بداية الدولة الفرعونية. كويس، نبتدي بقى من الأول. سموها العريش ليه؟ تعرف؟ كان لها اسم تاني أيام حكم الرومان، لكن الاسم الحالي العريش أطلقوه عليها الأعراب والبدو في العصر الإسلامي. والسبب في الاسم هو نسبه إلى بيوت البدو القديمة، كانوا بيسموها عريشة، عشان كده سموها في الأول العرائش، جمع عريشة. على العموم لينا جلسة هتعرف منها آراء تانية عن حقيقة الاسم. ايه رأيك يا باشمهندس؟ نروح معايا مدحت؟ دي سهرة هتعجبك قوي يا باشمهندس، وشيخ القبيلة بنفسه هو اللي عزمنا. اتعرفت عليه ازاي؟ اصلا لقيت الاستاذ فتحي بيسأل ويتكلم، قلت انا كمان اسأل عن سلمان ده. والشيخ ده يعرفه؟ الراجل لما عرف اني بسأل عن واحد بدوي قال انهم بالليل بيجتمعوا في حلقات سمر وبيتكلموا عن كل شيء. يعني ممكن اعرف معلومات عن والدي؟ اهل سينا مشهورين بالكرم. كان نفسي اكل السمان من زمان. والله سلطة الحمص، سلطة الحمص على الطريقة الشامية. هم هيتكلموا امتى؟ يا اهلا وسهلا، شرفتم دياركم. شيخ مجاهد، عرفت حاجة عن الرجل اللي بندور عليه؟ والحين حيكون هون يا باشمهندس. صحيح صحيح يا شيخ مجاهد، اهو جاي هناك اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال اقعد يا ولدي. انا تحت امر الافنديان. ايش تريدوا، جمال ولا بتريدوا تروحوا القلعة؟ احنا عايزينك في مسألة تانية. الموضوع اللي عاوزينك فيه مهم جدا، انا مستعد ادي لك كل اللي تطلبه، بس عاوزك تقول الحقيقة. ماني فاهم. الافندي عاوزينك في شغلي يا ولدي، وطلبينك انت بالذات. وانا ما متأخر يا شيخ مجاهد، اول ما جالي المرسال بتاعك سبت كل اللي في يدي وجيت هذا الحين على طول. انا جاي لك بخصوص الساعة دي. ايش هذه الساعة؟ ما شفتش الساعة دي قبل كده ولا عمري رأيتها. ازاي بس ازاي؟ اهدى مدحت. اسمع يا ابني ما تخافش، انت تقول لنا لقيتها فين، خدتها من مين، واوعدك مش هيحصل لك حاجة. امتك يا ولدي، امتك بالحق، ما تخشى شيء. واعمل حسابك، انا معايا المبايعة اللي انت كتبتها اهي، وفيها اسمك ونمرة بطاقتك. ايش تقولوا، بتريدوني عشان هذا الموضوع بس؟ احنا كل اللي عاوزينه عاوزين نعرف الساعة دي جبتها منين. وقلنا لك ما تخافش. تكلم يا ولدي تكلم، والا اقمت عليك القصاص. حلمك يا شيخ مجاهد حلمك. اسمعوا، اني ماني سلمان. ايه مش سلمان؟ سلمان هذا يبقى ولد عمي. امال انت جاي ليه مدام انت مش سلمان؟ المرسال اللي جي قال انه عاوز سلمان عشان جماعة بيريدوا يستأجروه، وسلمان ما هو موجود، فلبيت الدعوة. يعني انت مش سلمان؟ انا عثمان حجاج، وهذه بطاقتي. امال سلمان فين؟ ما عاد بيشتغل هون سلمان، رحل. رحل فين؟ ما بعرف، بس هو ساب شغلانة الدليل وتأجير الجمال واشتغل سواق في شركة من الشركات اللي جت لأراضينا لأجل تصلحها وتعمرها. لازم أشوفه، لازم أقابله وأسأله عن الساعة. ما تغضب يا باش مهندس، أنا بوعدك إنك تقابله. أرجوك يا شيخ مجاهد أرجوك، دي مسألة حياة أو موت. اسمع يا عثمان، لازم تبحث عن ولد عمك سلمان. وانا ممكن ادور معك. لا خليك استريح هون، وانا هدور عليه واجيبه. والحين ما يحضر سلمان انتم ضيوفي. عايز تعرف ايه تاني يا استاذ فتحي؟ ايه ده يا استاذ عزم، وانا عرفت حاجة؟ امبارح ما كملناش كلامنا عن تاريخ العريش. عايز الماضي ولا الحاضر؟ لا الحاضر واضح وصورة مشرفة فعلا، طرق ومياه وكهرباء ووسائل اتصال، مدارس، مستشفيات. والتطور في الانسان السيناوي البدوي يا ترى لاحظته؟ واضح انه ابتدى يتجاوب مع الحضارة والحياة الجديدة، ابتدى يستقر ويبني ويزاول كل عمل، بيعيش المواجهة الصعبة والشاملة مع عصر لم تعد الفروسية وحدها ولم تعد عراقة الماضي وحدها كفيلة لوضعه في مقدمة هذا السباق الرهيب نحو نقطة القوة المسيطرة على عصرنا هذا. عارف نقطة القوة دي المقصود بها ايه؟ الانتاج يا استاذ فتحي، الانتاج. صح يا استاذ عزمي، وانا سعيد ان قابلت واحد مثقف زيك. لو سمحت لي، دي مش مجرد ثقافة، احنا زي ما سيادتك قلت بنعيش المواجهة الصعبة، وجيلنا باللي بيعمله دلوقتي بيصحح خطأ وقعت فيه الاجيال الماضية، ودفعنا الثمن غالي لما تركنا سينا اسيرة القيدين. نعم اسيرة القيدين، تقصد ايه؟ العزلة والفراغ العمراني. لكن الحمد لله الحمد لله. انت بتحب سينا قوي، مين في مصر كلها قلبه ما كانش حزين لما كانت سينا محتلة؟ بيوت كتير في مصر قدمت اب او اخ او ابن بذل دمه هنا في ارض سينا عشان يحررها. العريش شافت طول تاريخها مئات المعارك، مرت بها جيوش الأشوريين والحيسيين والفرس والرومان والعرب والأتراك والصليبيين وجيوش المسلمين والفرنسيين والإنجليز، بس دايما كانت مقبرة للغزاة. أنا قريت كمان أن العائلة المقدسة مرت بالعريش في طريق الخروج إلى مصر. مظبوط، ومشيت في الطريق اللي سلكه بعد كده عمرو بن العاص في طريقه لفتح مصر عام 18 هجرية، ودخل عمرو بن العاص العريش يوم 12 ديسمبر سنة 639 ميلادية. ايه ده، ده انت كنز يا استاذ عزمي. ايه ده؟ استمر. العفو. استمر. في مدينة العريش احتفل المسلمين مع عمرو بن العاص بعيد الاضحى المبارك سنة 18 هجرية. فتحي انت فين؟ تعالي يا نادية، تعالي اسمعي تاريخ العريش. بس انا اتفقت مع مدحت عشان نروح البلاج. البلاج اللي هنا مفيش زيه ابدا في العالم الا في جزر هاواي. انا عرفت ليه، عشان فيه النخيل مش كده؟ نخيل وميه صافيه ورمل ابيض وهدوء وجمال. هو قال لي مدحت ما كانش عاوز يجي معايا، غلبت معاه لغايه ما اقنعت. هتشوف يا هانم، ساعه واحده على البلاج هتزيل كل الهموم. امال فين مدحت؟ نازل على طول. ايه ده يا شيخ مجاهد؟ كتاب؟ اقرا يا اخي، هذا كتاب، كتاب في كلام للرحال العربي المشهور ابن بطوطة. بس انا يعني ما بتعرف تقرا؟ لا بعرف يا شيخ مجاهد، بس يعني كنت عاوز اسمع منك. الحين تسمع يا اخي، بريدك تعرف التاريخ القديم. حاضر يا شيخ مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن بطوطة: العريش بكل منزل فيها فندق، وهم يسمونه الخان، ينزل به المسافرون بدوابهم، وبخارج كل خان سقيا للسبيل، وحانوت يشتري منه المسافر ما يحتاجه. سكت ليه يا خي؟ أكمل. وفي المدينة تؤخذ الزكاة، الضرائب مش هيك؟ فيها الدواوين والعمال والكتاب والشهود، وكانت حصيلة الزكاة تبلغ 1000 دينار من الذهب، ولا يمر بالبلدة أحد إلا ببراءة. براءة؟ إيه البراءة دي يا شيخ مجاهد؟ البراءة أي التصريح، لا حدا مهما كان شانه يمر منها إلا بها البراءة، حرصا على أموال الناس وخوفا من الجواسيس، فإذا كان الليل مسحوا على الرمال حتى لا يبقى به أثر. مش فاهم المقصود بالكلام ده إيه يا شيخ مجاهد؟ بفهمك يا خي، برا المدينة رمال، وكانوا حيمسحوها الرمال. مسحتها الرمال؟ مسحنا الرمال يا أميرنا، وجينا هالصباح ننظر ايش حصل. وجدتم شيء؟ هذا هو هناك يا امير، اثر على الرمال. تتبعوا هالاثر. الامر والطاعة يا امير، هاتوا القصاصين. معنى كده زي ما بيقول ابن بطوطة، لو حد دخل او خرج بيظهر اثره على الرمال. وكان لا يفلت من القصاصين ابدا، لانهم مشهورين بتتبع الاثر. طب ما تتبع لنا اثر سلمان ده يا شيخ مجاهد. ما تقلق يا خي، اصبر يا زلمة. احنا كنا بنتكلم عن الطريق القديم اللي سلكه عمرو بن العاص. مش لما نخلص تاريخ بندر بلاد العريش؟ نعم، بندر بلاد العريش. انت مش قلت لي ان اسمها العرائش؟ ده التاريخ القديم، لكن نقرب شويه في التاريخ الحديث. في اوائل القرن الحالي كتب كتيره تناولت تاريخ العريش، منها كتاب تاريخ سينا، وبيقول عن وصفه للمدينه ان التسميه اللي كانت شائعه في اوائل القرن هي بندر بلاد العريش. كانت بتضم في الوقت ده 600 بيت، شوارعها متسعة ونظيفة، المباني من الطوب المتين زي الحجارة، ولكل بيت فناء أو حوش محاط بسور مرتفع. كل بيت سور وقلعة بتحمي المدينة. طب أنا عاوز أشوف القلعة دي. إن شاء الله يا أستاذ فتحي. دلوقتي كمل بقى كتاب تاريخ سينا. كان في العريش في تلك الفترة مدرستين، مدرسة وطنية بيتعلم منها التلاميذ اللغة العربية والقرآن الكريم، ومدرسة تانية تابعة لجمعية إنجيلية مقرها الرئيسي غزة. طب والنظام القضائي؟ كان فيها محكمة جزئية تابعة لمحكمة الزقازيق الكلية، ومحكمة تانية شرعية، ونفر من البوليس الوطني، وناظر مصري، ومفتش انجليزي. كويس، نتكلم بقى عن السكان. سكان مدينة العريش اصلهم ايه؟ في الكتاب مدخل الى نهضة سينا المؤلف بيقول ان معظم سكان العريش من المهاجرين من البلاد العربية، خاصة من الشام وفلسطين، زي قبائل الفواخرية والعريشية، ودول بيرجعوا الى اصول تركية وعربية وشركسية. وفي عائلات اخرى زي الكاشف والبولك والشريف وعروج والشربجي والنخلوية. النخلوية؟ دول جم من مدينة نخل، ودي مدينة في وسط سيناء. معنى كده ان سيناء فيها كل الدماء العربية. ايوة، وعشان كده لازم تاريخ سيناء يتعاد كتابته، ودماء ابناء وادي النيل ومياهه روت الارض، وان شاء الله هتنبت الارض بعرق ابناء الشهداء. استاذ عزمي، انت اكيد وراك قصة. انا مصري وبتكلم عن ارضي. انت اتولدت فين يا استاذ عزمي؟ دي اسئلة شخصية. اسف. انا مش زعلان، انا الحقيقة مش عايز اتكلم عن نفسي. ليه؟ طب انا من حق اتعرف بالراجل اللي جذبني معاه في اعماق التاريخ. المفروض انك انت عرفتني، انا قلت لك من خلال كلامي انا مين. انا حسيت بكده، ده شيء لازم تفخر بيه. ومين قال لسيادتك اني مش فخور؟ طيب يا رب لك ايه اللي روى الارض تهرب دمه؟ والدي في عام 1967 كان ضمن الابطال اللي بيخدموا فيها، وبذل دمه للدفاع عنها. استاذ عزمي بعد اذنك، يعني ممكن اعرف قصة بطولة والدك؟ اوعدك اقولها لك بس بعدين. طيب نرجع للتاريخ. نيوتن لما قال وجدتها طوبة طيبة طابة. نعم. اشرح لك. تشرح لي ايه؟ مش هتنزل المية؟ لا لا لا خلاص. انت زعلت؟ زي مش قادرة تشوفي اعماق الجمال ده. مدحت انت حصل لك ايه؟ الامل يا نادية، الامل. بص حواليكي، الشمس والهواء والطبيعة، السحر والجمال. شوفي بقلبك عظمة وإبداع الخالق، أكيد في سر ورا جمال المكان ده. أنا معترفة فعلا أنه مكان جميل ورائع. دي أرض مقدسة طاهرة، هنا اهتدى الإنسان بفطرته للحقيقة وحكمة الوجود. رائع. وكلمة السر طابة طوبة طيبة، الترتيب الصحيح الزمان والمكان والفاعل، يعني طوبة طيبة طابة. طوبة اسم شهر مصري قبطي، ورمز لميقات الزمان للإنسان المصري وللزارع المصري بوجه خاص. وطيبة هي عاصمة مصر القديمة في عهد قدماء المصريين، أظن خدتها في كتب التاريخ. في ابتدائي. طابة وضع الإنسان المصري اسمه عليها، وكأنه بيعلن للعالم هنا تاريخ الحضارة. فين طابة دي؟ هناك عند حدودنا الشرقية، بتستقبل أول خيوط الضوء في كل فجر، وأول أرض مصرية تستقبل أشعة الشمس. بينا وبينها كتير. لا دي كتير قوي. طب يعني مش هنزورها؟ أنا إيه خلاني أقول الكلام ده؟ فين طابة وفين العريش؟ طوبة طيبة طابة. صح. أنا سلمان حجاج. استريح يا باش مهندس، كل شيء تريده حيقوله سلمان. تعرف الساعة دي؟ ساعة بسلسلة، كان معي ساعة مثلها وبحتها الواحد اسمه حمدي. مني فاكر. لا ادي المبايعة اللي انت كاتبها اهي، دي امضتك. خليك هادي يا مدحت، امسك نفسك عشان نقدر نوصل مع الحل. قول لي يا استاذ سلمان، مش انت برضو قصه للوقت؟ يا حاج انا بريد اعرف ايش بتريد من كل هالحكي. كل اللي عاوزين نعرفه الساعه دي جبتها منين. اذا كانت هالساعه اللي كانت معي هي اللي كانت معاك، مين اللي اداك الساعه دي؟ خدتها من مين وازاي وشكله ايه؟ ليش هذا كله؟ ها الساعة مسروقة؟ لا أبدا أبدا. أوجدتها في الرمل؟ الساعة دي ساعة والدي، كانت معاه ومش ممكن يفرط فيها بسهولة أبدا. أنا عاوز أعرف إزاي وصلت لك. اتكلم يا سلمان. انجدني يا شيخ مجاهد، انجدني من هالبير اللي بيريد لفندية يرموني فيه. بيريه بس يا اسطى سلمان، مش عاوز يتكلم ويقول الحقيقة يا شيخ مجاهد. الناس هون ما تكذب أبدا. اتكلم يا سلمان، قل هالساعة وصلت لك كيف؟ ما بقدر اتكلم يا شيخ مجاهد، ما بقدر. مش ممكن، مش ممكن. انت عارف الحكايه يا شيخ مجاهد، احنا جايين مخصوص عشان المساله دي. ارجوك يا شيخ مجاهد، ارجوك ساعدنا. يا حاج حسنين، خد لفنديات وتفضلوا فوتوا لي سلمان، انا بعرف كيف اخليه يتكلم. تعالى يا اخ صالح، شوف يا بيه، انا اللي بعت الساعة، ساعة بجيب، مش بتسموها كده برضو؟ ايوه ايوه، ادي الساعة. مدام سلمان قال ان هي اللي بعتها له، يبقى خلاص الساعة دي انا خدتها من واحد من رفح. تاني رفح مش بعيدة. يلا بينا على رفح. ما تتعبش نفسك يا باشمهندس، انا بكرة في الصبح بجيب لك ماجد اللي اشتريت منه الساعة، وانا استنى للصبح. اظن الوقت يسمح لنا بالسفر. رفح مش بعيد، ولا خايف احسن نتغدى عندك؟ ايش هالكلام يا راجل يا كبارة، هذا الكلام ما زين يا اخي. بضحك معاك الله، ما انا عارف انك كرمة. احنا معنا العربية وهنرجع على طول، يلا بينا. الشاب اللي اشتريت منه الساعة ابن شيخ القبيلة، والمسألة هتكون محرجة ولازم اتكلم بيني وبينه. وحيقبل الشاب ده انه يجي معاك بكرة؟ اوعدك مرجعش من غيره. طب اسمع، نيجي معاك ضيوف عندك وانت روح اتكلم مع ابن الشيخ. عيب يبقى عندي ضيوف واسيبهم وامشي؟ خلاص بقى يا باشمهندس، نستحمل يوم كمان. طب نستناك بكره فين؟ حاجة لحضرتك في الفندق ومعايا ماجد. عم حسنين، انتوا رجعتوا امتى؟ لسه واصلين، الباشمهندس مدحت راعي الفندق وانا قلت اطمنك. متشكر قوي يا عم حسنين. ايوه بس انت اكيد بدري. ما احنا زي ما كان عندنا في الارياف زمان، الفلاح من دول كان يصحى من الفجر هو ولاده ويخرج للارض عشان تطلع الخير. وايه الاخبار، قابلته ماجد؟ اه. عم حسنين، ايه مالك؟ هنقابل الخامس. نعم، ما هو ماجد خد الساعة من واحد تاني وده يبقى الخامس. مين اللي اشتراها ماجد منه؟ ما اشتراهاش ولا حاجة، ده كسبها، كسبها بسبق الخيل. اه، وقابلتم بقى الراجل اللي خسر الساعة؟ لسه، هنسافر نخل لان عشرته هناك. هتسافروا نخل؟ فتحي انت عارف الظروف اللي انا فيها، وانا الواحد اللي عارف. ما كلنا عارفين يا سيدي ومقدرين، والكل بيحاول يساعدك، والكل ماشي ورا الامل اللي جواك، بس مش كده اعصابك يا مدحت. غصب عني، غصب عني يا فتحي، اصلا الحقيقه خايف الامل يضيع مني. يا سيدي الامل ده حاجه كويسه، واللي بيجري ورا الامل بيكون شاعر بثقه في خطواته. مش شايف اللي بيحصل من واحد لواحد لواحد. ما جاش حاجه، اعتبرها صعوبات في طريقك، قابلها ببسمة وبساطة وبلاش تعذب نفسك. حاضر حاضر يا فتحي، هحاول. وعد الحر يدين عليه؟ قلت لك حاضر. يا رب يا رب انت عالم بحقي. انا هطلع قدامكم بعربيتي اوريكم الطريق. ما توصف لنا الطريق وتفتح انت يا باشمهندس اشرف. لا انا جاي معاكم علشان شغل، انتوا ناسين اني مهندس اثار. الله، هو في اثار في نخل؟ كتير كتير قوي. اوه، ده انا بقى هركب معاك في العربيه. يلا عم حسنين تعال انت معايا. ممكن عم حسنين يجي معانا كمان. لا انا ما سيبش سمت حت، ما تاخذنيش يا باشمهندس اشرف. Thank you. الطريق مرصوف كويس قوي. سجادة من الحرير بطول 150 كيلومتر، في مباني بنعد عليها زي القرى النموذجية دي، التجمعات السكانية الجديدة، هتتعجب اكتر لما تمر بمدينة الحسنة. باشمهندس اشرف، ممكن تكلمنا عن المدينة دي؟ مدينة الحسنة دي كانت مجرد نقطة صغيرة جرداء على خريطة سيناء، دلوقتي بقت مدينة عامرة بالحياة والحضارة. ايه ده؟ بص انا شايف على كل بيت بنمر عليه اريال تلفزيون. ما هو شوف يا فتحي، كل يوم اضافات جديدة، مثلا بيحفروا بير يساعدهم في استصلاح ارض جديدة للزراعة، يقيموا سد، يبنوا مدرسة. يعني احنا في الحسنة دلوقتي؟ ايوه. ايه هو مدحت عاوزنا نقف؟ لا يا سيدي، ده عاوزك تسرع، مستعجل حضرته. سيبك منه، خلينا احنا في كلامنا. انت كنت بتقول ان النخل كانت محطة للحجاج المصريين وهم في طريقهم للعقبة، والطريق ده كان بيبدأ من السويس؟ مظبوط، مش الطريق اللي احنا فيه، لا، اللي بيبتدي من السويس وكانوا بيسموه درب الحج المصري. يعني هو ده الطريق اللي استخدموه الحجاج المصريين؟ لا، عقب الفتح الإسلامي لمصر مباشرة كان طريق الحج بيبدأ من الصحراء الشرقية فميناء القصير على ساحل البحر الأحمر، ثم تحول الطريق إلى سيناء بعد أن حجت شجرة الدر، فعبرت سيناء إلى مكة، وبعد أن بعت الناصر قلاوون قافلة للحج عبر سيناء حوالي منتصف القرن الثالث عشر الميلادي. كانت واحة يعني ومليانة نخل ومية؟ لمعلوماتك يا فتحي، نخل ما كانش فيها نخلة واحدة قبل سنة 1906. طب انا بقى عاوز اعرف ليه سموها نخل؟ حاضر، هقولك بعض اللي اتقال عليها. قديما قالوا ان اسمها نخل، وذكرت في كتاب درر الفوائد باسم بطن نخل، وكذلك سماها ابو عبيدة البكري حيث قال: وبطن نخل منهل من مناهل الحج، وهي قرية ليس بها نخيل ولا شجر. والاسم بعد كده حرف الى نخل. بيقال ايضا انها سميت بنخل لان تربها ناعم كأنه نخل بمنخل. سالم حمد؟ ايه بعرفه، ايش تريد منه؟ عاوز اقابله لو سمحت. إيه بس عشيرة سالم حمد كلها ما عادت موجودة في نخل. ايه ازاي يا اخ، دول في رفح قالوا لنا انهم في المكان ده. هذا صح، كانوا هون في هالمكان ثم رحلوا. رحلوا على فين؟ ما بعرف وين رحلوا. لا مش ممكن، مش ممكن. يا هلا يا هلا ومرحبا. السلام عليكم يا شيخ العرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شرفتونا. لو سمحت، دياركم قريبة من هنا؟ قريبة، وانتم ضيوفنا الليلة، الليلة فرح وهنا وسرور. متشكرين. شايفين المقابلة بتاعتهم؟ حقا والله شرفتونا، الليلة عندنا فرح. ايه فرح صحيح؟ ايه والله، وحتشوفوا. طب تعالالي تعالالي بقى واحكيلي، ده انا من زمان عاوز اشوف واعرف تقاليد الافراح عندكم. ما احنا رايحين يا فتحي نعرف برضو قبل ما ندخل كده على الناس. اتكلم يا عم اتكلم. ها وش بتريد تعرف؟ كل حاجة، بس قولها من البداية. ايه عندنا هون الزواج بيتم والشباب لسه صغار. الصغيرين يعني وهم اطفال؟ لا، اول الشاب ما يبلغ مبلغ الرجال يروح يقدم القصلة. القصلة؟ قصدك المهر؟ لا لا، ما هو المهر، القصلة هذه فرع الشجر اخضر. فرع الشجر اخضر؟ اي نعم، الشاب ياخذ هالقصلة ويروح لوالد العروسة او ولي امرها ويقدم له القصلة ويقول له هذه قصلة بنتك. ها وبعدين؟ اذا وافق بوها رجع له القصلة ويقول له هذه قصلة بنتي بسنة الله ورسوله، اسمها وخطيتها في رقبتك من الجوع والعطش ومن اي شيء نفسها فيه وانت تقدر عليه. وبعدين يا شيخ العرب؟ الشاب ياخذ القصلة ويقول لابوها قبلتها زوجة لي بسنة الله ورسوله. دي كل الاجراءات؟ يعني كده تبقى مراته؟ ما فيش مأذون وكتب كتاب؟ لا لا فيه، بس ممكن الجواز يتم حسب التقاليد دي لغاية ما يجي يوم السوق. ايوه، يحصل ايه بقى يوم السوق؟ يوم السوق يا خي بيحضر المأذون ويحرر عقود الزواج. وسمعت بقى انهم لازم يتجوزوا من القرايب. ايه، البنت لولد عمها. مش بياخدوا رأي البنت؟ اذا كانت العروسة لسه بنت يبقى ابوها اولي امرها ما ياخد رأيها. ليه؟ هذه تقاليدنا يا خيتي. لكن اذا كانت العروسة مطلقة فلازم يسألوها وتوافق قبل قبول القصلة. طب اذا كان كفاية بقى يا فتحي كفاية. الله قولي يلا بينا، بلاش عطلة، هناك هنعرف كل حاجة. عرفتوا عشيرة سالم حمد رحلوا فين؟ عشيرة سالم حمد؟ ها؟ ايه انا بعرف هم فين. صحيح يا دكتور؟ ايه رحلوا للجنوب. الجنوب فين يا حكيم؟ يا بنت كريم يا رب. فين يا دكتور؟ رحلوا فين؟ اعتقد راحوا عيون موسى او حمام فرعون. متأكد يا حكيم؟ انا قابلتهم من شهر تقريبا وقالوا انهم راحلين يبحثوا عن علاج وعمل. علاج وعمل؟ ما هو عيون موسى وحمام فرعون فيها عيون بتفيد في العلاج. ايوه ما انا عارف. يبقى خلاص نروح عيون موسى، وبعد ما اعطي الدواء لعم حسنين حيستفيد من العيون اكتر. يلا شد حيلك عم حسنين عشان نسافر عيون موسى. بعد يومين او ثلاثة حتشفى باذن الله. الله، ده صحيح باشمهندس اشرف، دول قالوا لي ما صدقت. ازيك يا مدام نادية؟ الله، اشرف انت ما قلتلناش ايه اللي جابك. نادية، عرفنا سلام حمد موجود فين. صحيح، فين؟ في عيون موسى. كويس، متشكرين يا استاذ اشرف. لا مش انا اللي جبت الاخبار الحلوة دي، ده الحكيم. البركة في عم حسنين، لولا تمسكه بانه يتعالج عند حكيم الاعشاب وقابلناه وقال لنا ما كناش عرفنا. يلا بينا مفيش وقت. فين الوقت؟ عايش ولا شهيد؟ ناديه في ايه؟ مالك؟ مالك يا مدحت؟ مش عارفه ايه لسعني في رجلي. في رجلي كلها احمرت. الارض فيها ميه نار. فين؟ هنا في الرمل قدامك اهو. نعم؟ لا خليك بعيد يا مدحت، يلا بينا من هنا. استني بس، دي ميه متسربه من عيون الحمام. معقوله؟ اهو شمي ريحتها كبريت خالص. رمل كده؟ ده من الرمل بتاع الشاطئ. شوفي قدرة الخالق بقى، ميه بتغلي في وسط ميه البحر الاحمر. كتر خيرك يا ولدي. طب يلا يا شيخ مجاهد. بنعاود العريش يا استاذ عزمي. ليه يا شيخ مجاهد؟ عايز سرق عليه. نحن ما لقيناهم هون في عيون موسى يا استاذ عزمي، بس عرفنا انهم راحوا ابو زنيمه. قل لي يا استاذ عزمي، ايش عرف ولدي اشرف اننا جايين وراه؟ الباش مهندس اشرف ما يعرفش عننا حاجه. انا قلت لك اتصل بيه وانت رفضت. طب ليش ترك خبر في الاوتيل انه والجماعه اللي معه رايحين بو زنيمه؟ اتكلم يا استاذ عزمي، لقيت سالم حمد؟ اطمن يا استاذ مدحت اكتر. مش فاهم. والدك موجود يا باشمهندس مدحت. ايه بتقول؟ ايه والدي موجود؟ فين؟ جاي معاك؟ اهدى بس، اهدى اهدى، تعالى بس تعالى. رايح فين؟ والدي. انا للاسف الحقيقه انا ظهر ما عرفتش ابلغ لك الخبر. استاذ عزمي الحكايه ايه بالظبط؟ اعمل معروف الكلام. طيب بس اديني فرصه افهمك الحكايه. حاضر حاضر يا سيدي، اتفضل. فاكر البدوي ماجد اللي كان اخر واحد قابلته؟ ايوه، اللي جاب الساعه من سالم حمد. البدوي ده جالي بعد ما افتكر حاجه كان قالها له سالم. ايه افتكر؟ ايه الحقيقه يا استاذ مدحت، هو قال لي بالحرف لما ربحت الساعة من سالم، قال لي إنها الساعة عزيزة وغالية لأنها هدية لأبوي من ضابط مصري بطل كان بيحارب هون في سينا. يعني والدي هو اللي ادالهم الساعة؟ ده اللي واضح من كلامه. وقال لك ايه تاني يا استاذ عزم؟ الحقيقه هو قال لي الكلام ده بس. طب ما سالتوش يعني سالم ده خد الساعه من والدي امتى وازاي؟ سالت كل الاسئله دي اللي انت ممكن تسالها له كمان، بس الراجل الحقيقه ما يعرفش حاجه غير كده. يبقى الحقيقه عند سالم وابوه، وباذن الله خير. لازم نلاقي سالم ده، لازم. الحمد لله ماما احسن دلوقتي. الحمد لله، بس برضو محتاجه رعايه وعنايه. اطمن، خالتي معاها. يعني ايه؟ نسيبها ونسافر احنا الاثنين؟ امال عاوز ايه يا فتحي؟ في حاجه ما اعرفهاش؟ اسمعي يا اختي يا حبيبتي، انا عندي اقتراح. اقتراح ايه؟ بقول يعني لو تفضلي انت جنب والدتك شويه كده يا ناديه وتسافر انت لوحدك؟ ما انا مش هتوه، ما تخافيش عليا. انا خايفه على مدحت يا فتحي. وكمان مدحت ما تخافيش عليه، احنا كلنا معاه. وانا كمان لازم اكون معاه جنبه. يا ناديه يا حبيبتي لازم اكون جنبه يا فتحي، مين عارف ايه اللي هيحصل. كل خير باذن الله. يا فتحي انت برضه مصدق انه هيلاقي والده؟ مين عارف يا ناديه، دي حاجه في علم الغيب. عشان كده لازم اكون جنبه. الصدمة هتكون شديدة. صدمة ايه؟ صدمة الحقيقة. ويمكن فرح. يا ريت يا فتحي، بس انا لازم اكون موجودة معاه، اللحظة دي مهمة قوي اللي هيعرف فيها الحقيقة. يا والدي انا غلطان. ليش يا ولدي؟ عشان ما اتصلتش بحضرتك. لابد في سبب يا ولدي منعك من الاتصال. اصل مرض عم حسنين علمت بيه يا ولدي من الشيخ فرجاني، قال لي ان الحكيم داواه. فعلا فعلا يا والدي، وبصراحة انا كنت فخور جدا وانا بشوف في عينهم الاعجاب والشكر. وليش يا ولدي ما سرتم في طريقكم او تركت لنا خبر انتم وين؟ تركت خبر في عيون موسى يا والدي انكم رايحين بوزنيمة. وين تخلفتم؟ اتخلفنا في حمام فرعون عشان عم حسنين. وين هالاستاذ فتحي والست اخته؟ قالوا خبر من القاهرة ان والدتهم مريضة فسافروا. ربنا يشفي كل مريض. انا فخور بيك يا ولدي. يعني حضرتك مش متضايق من تأخيري؟ كيف اغضب منك يا ولدي؟ انت قمت بالواجب وما تخليت عنهم، وهذا شرف لينا كلنا. ايوه يا باشمهندس، ردت النمرة؟ ايوه يا استاذ عزمي. الو، ايوه انا مدحت. الله يسلمك. فين فتحي؟ ايه بتقولي؟ ايه سافر؟ وناديه كده؟ طيب وحماتي زيها؟ طيب الحمد لله، متشكر قوي، مع السلامه. خير يا باشمهندس؟ فتحي جاي في السكه. هو المدام ناديه جايه معاه. يا ايه بقى، الوالده صحتها اتحسنت الحمد لله. الحمد لله. واحنا هنستنى الاستاذ فتحي هنا؟ انا كنت متفق مع فتحي انه يسال علينا في بورديس. في الحاله دي لازم نسافر ونستنى هناك. سبحان الله، احنا ما كنا هون يا استاذ عزمي وسالنا. استنى بس يا شيخ مجاهد، اتكلم يا حضرت. انا جاي بربح. تعال يا ولدي اقعد، القط نفسك. علمت انكم تبحثوا عن سالم حمد وعشيرته. ايوه صح. تعرف سالم او حد من عشيرته؟ نعم بعرف سالم حمد وين وهالحين. صحيح بتتكلم جد؟ ايه، وبدلك على مكانه. لا ده انا مش هسيبك الا لما قابل سالم حمد. ايش اسمك يا ولدي؟ انا مرسال يا شيخ مجاهد. وايه رايك اخي مرسال؟ ايه رايك انك تبقى ضيفنا لغايه ما نقابل سالم حمد؟ يا جماعه مش نسال الاول فين سالم ده؟ مش يمكن هنا في بورديس؟ سالم حمد بيعمل هون في سرابيط الخادم. في واحد قال كده برضه، قال ان سالم في سرابيط الخادم. انت يا مرسال بشرة خير. كتر خيرك يا ولد. انا ما فعلت غير الواجب. انت بتشتغل فين يا مرسال؟ انا بشتغل في مدينة الطور. وايه اللي جابك بورديس؟ جيت عشان اقابل الشيخ مجاهد واقابلكم. عشان تبلغنا ان سالم حمد موجود في سرابيط الخادم. كان ولد عمي هون في زيارة، ولما رجع عندنا في الطور قال ان الشيخ فاضل من العريش ومعاه واحد من الافنديات بيسألوا عن سالم حمد. عشت يا ولدي، الله يبارك لك لهالمعروف. شكرا يا شيخ مجاهد. بقول لي سؤال. اسأل يا ولدي، ما عليك حرج. بريد اعرف ليش بتريدوا سالم حمد. وصلنا سرابيط الخادم، دي بقى اللي فيها اثار اول قدم مصريه فوق ارض سينا. هنا بقى التاريخ بيتكلم. قبل اي شيء وقبل اي كلام لازم سالم حمد ده يتكلم ويقول والدي فين. طبعا يا باشمهندس، كلنا عايزين نقابله ونسمعه. اطمن يا باشمهندس مدحت، باذن الله بتقابل سالم هالحين. طب يلا بينا نقابله، هندور عليه كلنا. بأساء للأمام سر. انتظروا انتظروا، برجوكم تستريحوا هون، انا رايح مع المرسال نشوف وين سالم بيشتغل ونجيبه ونيجي. ما تقلق يا باش مهندس مدحت. خليك مستريح يا شيخ مجاهد، وانا بجيب هالحين سالم واجي. اجنا معاك. لا يا ولدي، خليك مع ضيوفنا، احكي لهم كيف جدودنا حفروا هالجبل وطلعوا منه الفيروز. خلاص يا شيخ مجاهد، هنستناكم احنا، بس ما تتأخروش علينا. وقت ما بيريد ربنا. اتفضل يا شيخ مجاهد اتفضل. قولي انت كنت بتشتغل هنا يا اخي مرسال؟ لا والله ما جيت هون قبل اليوم. امال عرفت ان سالم حمد هنا ازاي؟ يعني ايه هو مش متأكد ان سالم حمد هنا؟ اطمن يا باش مهندس، سالم حمد موجود هون، وانا حرقبه واجيبه هالحين. تعالى بس يا مدحت، دي فرصة. هي نادية فين؟ نادية مع عم حسنين. طب اتفضل انت يا فتحي، انا هروح انتظر معاهم. واسيبك عشان ترجع للقلق تاني يا اخي. تعالى بس يلا. الباشمهندس مدحت جاي معانا؟ لا اتفضلوا انتم، انا حسنا الشيخ مجاهد ومرسال هنا. خلاص نتكلم هنا. والاثار يكلمنا عنها الاستاذ عزمي وبعدين نبقى نشوف سرابيط الخادم فيها. على فكرة الاسم الصحيح سرابيط الخادم مش سرابيط. طب الاسم ده حكايته ايه؟ ولا ملوش اصل تاريخي؟ برافو، سؤال ممتاز يا مدحت. اعتقد ان الاسم مكون من كلمتين، سرابيط والخادم. مظبوط، ومفرد سرابيط تبقى سربوت. ودي معناها ايه؟ يمكن كلمة فرعونية. سربوت ده اللفظ اللي بيطلقه اهل سينا على الصخرة الكبيرة. وسرابيط يعني مجموعة من الصخور الكبيرة. صخور كبير سرابيط. الامر لله، اصحح كل اللي كتبته. بس ده جبل مش مجموعة صخور، مش كده؟ جبل ارتفاعه 2600 قدم. طيب كلمة الخادم انضمت لسرابيط ليه؟ الأعمدة اللي موجودة في الهيكل عبارة عن تماثيل تشبه الخدم في أيام قدماء المصريين. طب الأثار اللي سبع قدماء المصريين هنا؟ عدد النقوش اللي عثر عليها هنا 387 نقش، بترجع لسنة 1991 قبل الميلاد، يعني في الأسرة الاثناشر، أيام عهد أمنحات الثالث وأمنحات الرابع. والنقوش والأثار دي موجودة؟ للأسف مش فاضل إلا بقايا معبد وكهف الآلهة حتحور. الآلهة حتحور؟ سيدة الفيروز أو ربة المناجم زي ما كانوا بيقولوا عليها. طول الهيكل 230 قدم، عرضه من 15 ل 45 قدم، وليه سور طوله 80 متر. وجنب الهيكل في معبد الملوك، وبيضم أثار من عهد الملكة حتشبسوت. بقية النقوش والأثار راحت فين؟ مصيرها ايه؟ وامتى تم اكتشافها؟ اكتشفها عالم المصريات الإنجليزي البروفيسور بيتري. الكتابة دي تعتبر أول أبجدية في التاريخ، وهي من 22 حرف، وسموها بالأبجدية السينائية. وبعدين اتنقلت الأبجدية دي لليونان، وبالتالي أصبحت أصل جميع الأبجديات الأوروبية. يا الشيخ مجاهد ومرسال اتأخروا أوي، عن إذنكم أنا ابتديت أحس بالقلق. ايه يا مدحت حصل ايه؟ لسه مرجعوش يا ناديه. الصبر يا باشمهندس مدحت. اتفرجت على الاثار؟ راحوا يتفرجوا، ممكن تلحقيهم انتوا عم حسنين وانا هستنى هنا. لا انا هفضل معاك يا باشمهندس. لا لا لا اتفضلوا انتم، انا كويس. اتفضلوا يلا، ده هنا اثار عظيمه. الاثار العظيمه واعظم اثر حي هنا هي الناس، تقاليدهم عاداتهم اللي حافظوا عليها الزمن ده كله. عندك حق يا ست ناديه. تعرفهم رغم الظروف والمده الصغيره اللي عدتها هنا، لكن بصراحه انا حاسس اني اتعلمت وشفت اكتر من كل اللي شفته طول عمري. انت حبيت الارض هنا يا باشمهندس؟ كل حبه رمل هنا غاليه قوي، مش عليا بس، لا على كل مصري. ضحينا عشانها كتير، لازم نضحي اكتر عشان تخضر وتخضر وتعمر. صحيح يا مدحت، الارض هنا كبيره وزي ما سمعت وشفت فيها خير كتير، ده حتى بيقولوا هنا في الطفله اللي بيعملوا منها الطوب، وفي كمان الطفله اللي بيتعمل منها الاسمنت، يعني مواد البناء موجوده ذاتيا. والارض اللي هنا بيقولوا انها رخيصه. الباشمهندس اشرف بيقول ان الحكومه بتصلح الارض وبتبني عليها بيوت وبتديها للشباب اللي عاوز يستوطن هنا في سينا. المهم الاقناع، ولازم يجي الشباب ويشوف بنفسه. ده اللي بتعمله الاجهزه المسؤوله. انا شخصيا متعشم خير باذن الله. انا رايح اشوف ايه اللي حصل. وادي المغاره قريب من هنا خالص، وفي مناجم الفيروز. انا شفت خرائط كتير لكن ما شفتش اسم وادي المغاره ده خالص. مظبوط، لكن بدو سينا بيسموه كده، لكن ده جبل. المفروض يسموه جبل المغاره. كلامك مظبوط يا استاذ عزمي، وصفيا هو جبل، لكن بقى اتعرف بوادي المغاره. طب ما تقول لنا بقى حكايه الجبل والاثار اللي فيه ايه؟ في حدود معلوماتي جبل وادي المغاره اللي وجدوا فيه عروق الفيروز، وفي اثار قديمه وجدوها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. الاخبار ايه يا شيخ مجاهد؟ خير يا ولدي، اقعد. فين مرسال يا ولدي؟ لقيته السلام حمد جابناه وجاي هو مرسال. فين يا شيخ مجاهد فين؟ بس انا هجهز الكاميرا واول ما يدخل اخد له صوره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هذا سالم حمد، اعتقد وفيت بوعدي. متشكرين جدا يا اخي مرسال. تعال اتفضل اتفضل. انت سالم حمد؟ ايه انا سالم حمد. انت معك الساعه اللي كانت مع ماجد؟ ايوه مال اهي الساعه. الحمد لله رديت شرفي. ايش بتريد عشان تعطيني هذه الساعه؟ والله بعطيك روحي وتعطيني هذه الساعه. بفهمك حاجه يا باشمهندس مدحت، سالم قال لي انه من يوم ما فقد الساعه ابوه طرده من العشيره. لحظه طيش فقدت فيها الساعه؟ بوي طردني، حرم علي العوده الا ومع الساعه. مش فاهم. مش مهم تفهم. طيب اخي سالم، فين والدي؟ اتكلم. ومع الحب والامل يتجدد اللقاء على ارض سيناء. سيناء الحب والامل، تاليف فوزي البارودي، اخراج عبد الديان. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات مها توفيق. حضنك دافي قلبك صافي ليلك وافي يا المحبوب. حضنك دافي قلبك صافي ليلك وافي يا المحبوب. هاتوا غزال البر هاتوا يلعب معنا دحيو. هاتوا غزال البر هاتوا يلعب معنا دحيو. يلعب معنا دحيو.